باب التعود من البخل. البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يا رب يا هؤلاء الخمس ويحدثن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. قوله باب التعوذ من البخل. تقدم الكلام عليه قبل. قوله البخل والبخل واحد يعني برمى اوله وسكون ثانيه وتسخيما. قوله مثل الحزن والحزن يعني في وزنهما. قوله أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر في رواية السرقسي وأعوذ بك من أن أرد بزيادة من سيأتي شرحه في الباب الذي باب. قوله أعوذ بك من فتنة الدنيا كذلك الأكثر. وأخرجه أحمد وعبد الله عن شعبة وزاد في رواية هذا الماضي قريبا عن شعبة يعني فتنة الدجال. وحكى الكرماني أن هذا التفسير من كلام شعبة وليس كما قال. وقد بين يحيى بن أبي كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن عمير قال الخبر. أخرجه إسماعيل من طريقه ولفظه قال شعبة وسألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا فقال الدجال. وقع في رواية زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بلفظ وأعوذ بك من فتنة الدجال. أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة عن حسن بن علي الجوفي. وقد أخرجه البخاري بالباب الذي بعده عن إسحاق عن حسين عن إسحاق عن حسين بن علي بلفظ من فتنة الدنيا. فلعل باب رواتي ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عمير. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. أخرجه أبو داود وابن ماجه. فتوه مسلم بهذا المعنى ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال كأنه نسخ الله هنا. مقصود أن فتنة الدجال أعظم فتن لكن لا يلزم حصره في الدنيا. لا يلزم حصر ذلك كما قال عبد الملك بن عمير فإن فتنة الدنيا تعم الدجال تعم فتنة الحروب فتنة الغنى فتنة الفقر فتنة المرض فتنة الشهوات فتنة الشبهات كلها تقع في الدنيا. فلفظ النبي أوضح وأعم عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم استعان. باب التعوذ من أرض العمر. رابلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو وارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. اللهم صل على رسول. ينبغي يعلق على حديث ابي امامه رواه مسلم. نعم ينبغي يعلق على خبر ابي امامه في الدجال رواه مسلم فانها اصح حديث هشام بن عامر الانصاري او والد سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اعظم من الدجال. اللهم مسلم. نعم اللهم مسلم. ذكر في آخر الصحيح. باب الدعاء في الوباء والوجع. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذه الدعوات ما بين الناس قال في صباح المساء جاء في رواية سعد أن تقال في آخر الصلاة ومن البخاري الى اخره، والدعوات اذا اطلقت يدعو بها الانسان متى شاء، الصباح والمساء وفي اثناء النهار وفي اثناء الليل في كل وقت، ليطلقه النبي وقال في كل وقت عليه الصلاه والسلام. نعم. اذا مذكور عن ابي امامه انه وجده في المسجد وقال هموم الذي يسلم جنوبك اسمي، قال اقول اذا اصبحت والدي في المؤمنين عوده المهم والحجم عجل الفتن. ما تذكر حصلت، لكن الحمد لله لا والله يدعو في الانسان كل وقت. نعم. ولكن إذا تحرى أوقات الإجابة مثل آخر الليل مثل بين الأذى والإقامة مثل آخر الصلاة أنفع وأقرب إلى الإجابة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وانف حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجر، حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قلت: أتخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: سعد رثاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. ومن علامات النبوة إن الله جل وعلا خلف سعدا حسن فعل الله به قوما واضر به اخرين، فولى الجهاد في الفرس ونفع الله به المسلمين واضر به الكافرين من المجوس، وصار له في ذلك جهاد عظيم واثار مشكوره واعمال عظيمه رضي الله عنه وارضاه. ولم يقبض الا سنه 56، عاش بعد النبي 46 سنه رضي الله عنه. اللهم ارضى عنه. نعم. الله المستعان. كلمة اسم إلا سعد. نعم. كلمة الاستثناء إلا سعد بن خولة. نعم. إيش معناها؟ إيش؟ لكن البائس سعد بن خولة. يعني لم يتوجع عليه، ما في مكة قبل في حال هجرته. باب الاستعادة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق. لكن البائس سعد بن خولة تكلم عليه. من عيني ولا؟ وشاهد الترجمة من قوله: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية يرجع إلى دار هجرته وهي المدينة، ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة. وإلى ذلك الإشارة بقوله: لكن البائس سعد بن خولة إلى آخره. وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة، ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة. ابن المزين. بالنون. نعم. ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر، وتعقب بأنه شهد بدرا، ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا، وقيل مات في حجة الوداع. وأغرب الداودي فيما حكاه ابن السيني فقال لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا بعد الصدر، فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك الحجة، وقيل مات في الفتح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذر، إذ لو كان له عذر لم يأثم. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حابسة ناهية، فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزد من الثلاث المشروعة للمهاجرين. وقال يحتمل أن تكون هذه اللفظة قالها صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها من تكملته، انتهى. وكلامه متعقب في مواضع، منها استشهاده بقصة صفية، ولا حجة فيها لاحتمال ألا تجاوز الثلاث المشروعة، والاحتباس الامتناع، وهو يصدق باليوم بل بدونه. ومنها جزمه بأن سعد بن خولة أطال المقام بمكة، ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وأنه أتم بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل. قوله سعد بن خولة وإن كانت مخففة يكون الباء اسم المبتدا وخبره سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند البعض وحليف لهم عند آخرين، وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول الواقدي، وإنما رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. وفي التوضيح وإنما رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال كل من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من الأرض التي هاجر منها إلى الأرض التي هاجر إليها إلى يوم القيامة، فحرم ذلك لما مات بمكة. وقيل رجع إلى مكة بعد شهوده بدرا وقد أطال المقام بها بغير عذر، ولو كان له عذر لم يأثم، وكان موته في حجة الوداع. وقد قال نقل كلام ابن المزين من المالكية إنما رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أسلم وأقام بمكة ولم يهاجر، وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود من البدريين عند أهل الصحيح كما ذكره البخاري وغيره. وقوله قال سعد أي سعد بن أبي وقاص. قوله في آخر قال سعد رفع له رسول الله يتوجع له الرسول يتوجع له يرد قوله زعم أن في الحديث إدراجة وأن قوله يرقي له من قول الزهري فيه رسول الله صحيح. باب الاستعارة من أفضل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. حدثنا يحيى بن موسى تقدم في رواية أخرى كان يقولها في أهل الصلاة عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بها قبل أن يسلم في دبر الصلاة. اللهم صل اللهم صل. نعم، فهو من الدعاء العظيم يدعى به في كل وقت. نعم، اللهم صل اللهم صل. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأتم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأتم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باب الاستعارة من فتنة الغناء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. هذا كله يبين لنا شرعية الدعوات، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات مع أنه خير الناس وأفضل الناس وفضل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يدعو بهذه الدعوات العظيمة. ينبغي المؤمن أن يكون كثير الدعاء، كثير اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الاستغفار، ولو كان ذا عمل صالح، ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أفضل الناس، فأفضل الناس وأتقاهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا اجتهد في هذه الدعاء وأكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، وفيه ضراعة إلى الله وانكسار بين يديه وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده أن ينكسروا له وأن يتذلوا بين يديه ويظهروا فاقتهم له وعزهم وغناهم عنه سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي المؤمن في صلاته، في سجوده، في غير ذلك من أوقاته، في آخر الليل، في جميع الأوقات، كثير الدعاء، كثير الضراعة إلى الله، كثير الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، يسأله فضله وإحسانه، يسأله الجنة، تعوذ به من النار، تعوذ به من الحرم، من الغنى ومن شر الغنى وشر الفقر، من الكسل، من المأثم والمغرب، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يلقيه الغنى فيتعوذ بالله من شر الغنى، بعض الناس قد يضره الفقر فيحمله على المعاصي والسرقات والشر الكثير. ينبغي المؤمن يسأل ربه أن يقيه شر هذه الأمور، كذلك الحرم أن يبتلى بالحرم حتى يكون كلا على أهله وتعافى على أهله، ويكون أضعف من الصبي الصغير وأردى من بزر الصبي الصغير لذهاب عقله وشدة المعونة على أهله. فتعوذ بالله من الحرم الذي يضر أهله ويضر غير أهله في بعض الأحيان. نعم اللهم استعان. نعم. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها: أنس خادمك ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم صل على وسلم. هذا البخاري في الأدب: وأعطل حياته واغفر له، في سنده بعض الدين: اللهم أكثر ماله وولده وأعطل حياته واغفر له. لكن في سنده بعض الدين معلوم. المقصود أن هذه الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير لأنس، فإن كثرة المال للمؤمن ينفعه الصدق ويحسن ويواسي الفقير والمسكين. كذلك الأولاد إذا أصلحهم الله ينفعونه ويدعون له ويبقى لهم ذكر عظيم فيهم، كما في الحديث الصحيح لا مات المولد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم ينتفع به ولا من صالح يدعونه. ولهذا قال: وبارك له بما أعطيته. فإذا بارك الله في الأولاد وبارك الله في الأموال نفع كثيرا، فإن دعا له بالمال كثرة الأولاد ثم أتبع له بالبركة وبارك له فيما أعطيته. فإذا كان المال مباركا والولد مباركا ما حصل منهم إلا خير، فالمال ينفق من وجوه البر والولد يطيع الله ويفع والده ويدعو له إلى غير هذا من وجوه الخير. نعم. اللهم صل على باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مصدق بن عبد الله أبو مصعب. الله يقول الاستشكال على الإنسان أسمة الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفاره والخطايا، ماذا يقول في هذا الخطايا بالنسبة للرسول؟ مثل ما قال في دعاء في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وسره. قد يقع منه الذنب لكن يغفره الله له بسبب إيمانه وتقواه ودعواته العظيمة عليه الصلاة والسلام، وقد أخبره الله أن الله غفر له ذنبه. نعم نعم. ولكنه عبد شكور يسأل ربه مع ذلك يمضى إليه. نعم. الله يجزيك. في تكرار في باب الدعاء بكثرة المال قلنا كتبه مرتين: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، مرة ذكره: باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. والله من باب التأكيد ما تقدم ولا تقدم مرات. نعم. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. اللهم إن كنت تعلم. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به ويسمي حاجته. وهذا من الدعاء العظيم الذي يشرع للمؤمن عند همه بعض الأمور التي لا يدري عاقبتها ولا يعرف ما وراءها، يستخير إذا هم بأمر ليس مقطوعا بأنه خير له، بل لا يدري إما من جهة العاقبة أو من جهة الطريق الموصل إليه أو من الجهات الأخرى، يعني من أي وجه من الوجوه. هذا هو حل الاستخارة. أما إذا كان الأمر خيرا محضا ليس فيه شيء يخشى منه فليس فيه استخارة، كالصلاة، الزكاة، الصيام، أشبه ذلك من الأمور الواضحة التي ليس فيها شيء. أما إذا كان هناك أمر مثل السفر إلى جهة من الجهات، مثل الزواج بامرأة، مثل معاملة إنسان إلى غير هذا ما قد يشك في عاقبته أو في مصلحته أو ما أشبه ذلك. الدعاء بعد الصلاة، بعد الصلاة، يعني ثم يقول. نعم. أو في آخرها ثم يقول، في ركعتين ثم يقول. نعم. حتى كان وقت النهي لا هو غير وقت النهي. نعم. رفع يديه سلم. نعم. يرفع يديه ما ورد شيء في هذا، الأمر واسع. نعم. في الأمر المجزوم بها وفي الأمر المتردد فيها. نعم. اللي في تردد من جهة إما الطريق إليه أو عاقبته أو مصلحته أو ما أشبه هذا، يعني في شيء نوع من تردد. نعم. أما إذا جزم فرصة. أما إذا كان شيء معروف ما فيه شبهة ما يحتاج استخارة. ما يستخير فيه يصلي الظهر ولا ما يصلي الظهر. ما يستخير يصلي المغرب ولا ما يصلي المغرب. ما يستخير يصلي الضحى ولا ما يصلي الضحى. ما يستخير يصل رحمه وما يصل رحمه. ويبر والديه ولا ما يبرهم. أمور معروفة من الدين. وانتهي. نعم. باب الدعاء عند الوضوء. حدثنا محمد بن علاء. تعالى شق. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم استعان. الحج كذلك مثل الحج قد يكون خوف، اذا كان في خوف وخطر يستخير، اما اذا كان الطريق امنه ولا هناك خطر ما في استخاره. نعم. حتى يشرع صدره. ويستحب أن يستشير أيضا بعد الاستخارة، يستشير من اطمئنوا إليهم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. نعم. يعني جاز أن يكرر أكثر من مرتين حتى يطمئن، حتى يشرح صدره لأحد الأمرين. نعم. نعم. تقدره ولا تقدره؟ يقال يقدره وقدر، قدر يقدره وقدر يقدره. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطي، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. باب الدعاء إلى على عقبة. وكان عبيد أبو عامر مثل ما تقدم كان أراد أن يقتل مرحب رئيس خيبر وجعل يسفي له، فأصابه طرف سيفه في ركبته وكان سببا لموته، فقال بعض الناس انه قتل نفسه، فأنكر عليهم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: انه لجاهد مجاهد، لأن ما تعمد انما اراد قتل عدو الله فأصابه سيفه. ودعا لهذه الدعوة بعدما توضأ ورفع يديه وجعل يدعو لعبيد بن ابي عامر لتطيب نفوس من يظن ان هذا الشيء قد وقع فيه ضرر عليه، وان الانسان اذا قتل نفسه من غير قصد فالخطا لا يضره ذلك، انما الوعيد من قتل نفسه متعمدا. نسال الله العافيه. اشكال الشارع هذا. ذكره مختصرا وقد تقدم بطوله في المغازي. نعم نعم. المكبر ترى ما يشتغل يا شيخ الناس كثير. وش تكبر؟ لا الجهاز ما جهاز ما ولع، ويقول الجهاز يشتغل. مو بهذا سعد؟ اللي عنده هو يشتغل فيها. يشتغل فيها. نعم. باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما يدل على شرعية التكبير عند صعود الروابي والمرتفعات والتسبيح عند هبوط الأودية. كان النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا صعدوا فدفدا أو رابية أو جبلا كبروا، إشارة إلى أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا نزلوا أودية أو هبطوا أرضا سبحوا الله عز وجل، كانوا يرفعون أصواتهم كثيرا، فأمرهم النبي يربعوا على أنفسهم وأن يخفضوا من أصواتهم. قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، لو سميعا بصيرا راقبوا إلى أحد من عقب راحلته. هذا يدل على الرفق في رفع الأصوات، وأنه لا ينبغي المبالغة إلا ما شرع الله في المبالغة كالأذان والإقامة والتلبية، شيء ورد فيه رفع الصوت الشديد، أما الأذكار الأخرى فتكون وسطا ليس فيها شدة. نعم. في هذا فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن كلمة عظيمة سماها النبي كنزا من كنوز الجنة عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإكثار منها. لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا حول لي على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يتجرد العبد يتجرد من حوله وقوته، وأنه ليس بشيء إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. فليس العبد حول على ترك معصية ولا قوة على تركها ولا على فعل طاعة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيء مرتفع. نعم. قول احتنز أحسن الله عليك، بمعنى أنه شيء يدخل الإنسان ثواب يأخذه في الجنة. أنا واحده والله أعلم، من يعني وسيلة إلى هذا الخير العظيم. نعم. وسيلة إلى هذا الخير العظيم. نعم. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله عنه. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، هذا في حديث جابر. اللهم كذا ثبت عند المستملي والاسميهني وسقط لغيرهما. والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد، وفي باب التسبيح إذا هبط واديا من حديثه بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وقال بعده باب التكبير إذا على شرفا، وأورد فيه حديث جابر أيضا لكن بلفظ وإذا تصوبنا بدل نزلنا والتصيب الانحدار. وقد ورد بلفظ هبطنا في هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة، وأشرت إلى شرحه هنا. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس بما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. وأيضا لأنه لا يليق بالله، لأن الله في العلو والهبوط نزول وسفول، فإذا قال سبحان الله معناه تنزيه الله عن السفول والنزول، وأنه سبحانه أولى بكل كمال وبكل علو، ولهذا كان فوق العرش سبحانه وتعالى. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قوله باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه كذا وقع في رواية الحموية عن الكربي، ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ باب. والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقد تقدم موصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس وشرحته هناك، إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي أويس. قوله كان إذا قفل بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناه. ووقع عند مسلم في رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما في أوله من الزيادة كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فذكر الحديث إلى أن قال وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون الحديث. وإلى هذه الزيادة أشار المصنف بالترجمة بقوله إذا أراد سفرا. قوله من غزو أو حج أو عمرة ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة. وقيل يتعدى أيضا إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له، فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. وقيل يشرع في سفر المعصية أيضا لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. وهذا التعليل متعقب لأن الذي يقصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله، وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص بكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة. وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانفصال سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ترجم بالسفر على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر. فترجم في أواخر أبواب العمرة ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة، قوله يكبر على كل شرف. اللهم صل على محمد. باب الدعاء للمتزوج. والحاصل من هذا أنه يستحب للمؤمن في أسفاره الإكثار من ذكر الله، تحريم الله والتسبيح وتهليله وتحميده وتكبيره في السفر عند الذهاب والتوجه وعند الإياب والقفول، في ابتداء بسم الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ما يركب سبحانه سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، ويكفر من ذكر الله وفي الرجوع كذلك يكبر الله على كل إسراف ويسبح الله عند حبوب الأوضية ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم الله. فإذا قالها في الأسفار المباحة والأسفار الأخرى فهذا لا يتمه إلا الخير. نعم. فكونه قالها في غزو في قبوله من الغزو أو في الحج أو في العمرة لا يمنع من أن يقول ذلك جميع المسافرين، لأنه ذكر لله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لا لا مانع من ذلك لأنه في حاجة إلى هذا الخير. نعم. لا حدثنا حدثنا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال نهيا أو لا. كيف يا شيخ المسافر ما يؤجر يعني ما له أجر؟ نعم. قال المسافر هنا ما له أجر مباح يعني واحد يبيع الشراء على حسب نيته من قصد التعفف طلب الحلال يؤجر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فيشرع المسافر يأتي بأكل السفر مطلقة ولو كان مباحا ولو كان معصية. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال أحيا أو لا. قال تزوجت امرأة على وزن واة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاح. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بشرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمر بارك الله عليك. وفي رواية أخرى قال أحسنت. هذا يدل على أنه ينبغي للمتزوج ينظر المثل الأولى البكر أولى إذا تيسر ذلك، لكن إذا كان عنده بنات وعنده عائلة صغيرة وإذا تزوج امرأة عاقل قد تزوجت وعرفت الأمور حتى تقوم على بناته وعلى بيته يكون أولى. ولهذا قال أحسنت يا جابر. فإن جابرا قتل والده سنة عام أحد غزوة أحد وهو شاب جابر، ثم تزوج بعد أبيه امرأة عاقلا قد تزوجت لتقوم على أخواته الصغار وتمشطهن وتحسن إليهن وكنا 7 أو 9. نعم. اللهم استعان. اللهم نعم. باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وهذا يدل على شرعية هذا الدعاء ومهم فإن فائدة عظيمة ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يجامع أهله أن يحرص على هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينه ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا فضل عظيم وخير عظيم وفائدة كبيرة. فيسحب للمؤمن إذا أراد أن يجامع زوجته أن يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليه وسلم من يضره الشيطان مطلق على ظاهره عليك بحسن الظن بالله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا يفضل هذا الدعاء وأنه أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء جامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا كسبان الإيمان والتوحيد وكل ما ينفع في الدنيا, حسنة الآخرة هي الجنة والنجاة من النار وكل خير. باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا عبيدة هو بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتاب. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. تقدم هذا غير مرة المؤلف وفي بعض الروايات كان يقولها في دموع كل صلاة عليه الصلاة والسلام. باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في ذروان وذروان بئر في بني زريق. قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. هذا الشاهد دعا ودعا يعني كثر الدعاء عليه الصلاة والسلام حتى شفاه الله. وكان يدعو ثلاث مرات عند النوم يقرأ ويقول والله أحد ومعوذتين ثلاث مرات يقرأ ويدعو ثم يقرأ ويدعو ثم يقرأ ويدعو في يديه هكذا ينفث في يديه والله ومعوذتين ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده ثم يعود فيقرأ ثم يمسح ثم يعود فيقرأ. وكان قال الناس وكان إذا دعا ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ما نجح كلمة مشط ومشطاط يعني لو وضعوا فيه السحر مشط المعروف مشط يشط به الراس وشاطه ما يدخل من الراس ما يسقط من الراس ولفت على ذكر يعني كافور النحو قوله عفى الله عنك وتركت ان اثير على الناس الشر هذه روايه انه ترك ولم يخرجه روايه اخرى انه اخرجه واتلفه نعم باب الدعاء على المشركين اللهم صل على نعم هذا الشاهد دعا يعني كثر الدعاء عليه الصلاه والسلام حتى شفاه الله وكان يدعو ثلاث مرات عند النوم يقرا ويقول هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات يقرا ويدعو ثم يقرا ويدعو ثم يقرا ويدعو في يديه هكذا يفوت في يديه هو الله ومعوذتين ثم يمسح بهما ما اقبل من جسده ثم يعود فيقرا ثم يمسح ثم يعود فيقرا وكان قال الناس وكان اذا دعا دعا ثلاثه عليه الصلاه والسلام نعم ما نجح كلمه مشط ومشطاط يعني لو وضعوا فيه السحر مشط المعروف مشط يشط به الراس وشاطه ما يدخل من الراس ما يسقط من الراس ولفت على ذكر يعني كافور النحو نعم قوله عفى الله عنك وتركت ان اثير على الناس الشر هذه روايه انه ترك ولم يخرجه روايه اخرى انه اخرجه واتلفه نعم باب الدعاء على المشركين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء على المشركين وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف وقال اللهم عليك بابيك وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء حدثنا ابن سلام اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن ابي عبد الله اي احيا نبي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعه الاخره من صلاه العشاء قنت اللهم انجي اياش بن ابي ربيع اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمه بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف حدثنا الحسن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه يقال لهم القراء فاصيبوا وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت الله ورسوله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق بالأمر كله فقالت يا نبي الله يا ولم تسمع ما يقولون قال ولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول عليكم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا. هذه الأخبار كلها وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية الدعاء على المشركين إذا آلوا الناس وتعدوا عليهم وظلموهم، وتدل أيضا أحاديث أخرى على شرعية الدعاء المشركين مطلقة، لأن بقاءهم يضر المجتمع إذا لم يهتدوا. ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم على المشركين في صلاته وفي خارج الصلاة، ولا سيما أهل الظلم والعدوان كما جرى لكفار مكة مع المستضعفين، وكما جرى لقتلة القراء ولقتلة عاصم بن ثابت وجماعة وأصحابه. فالدعاء سلاح المؤمن، وشرع الله الدعاء جل وعلا وندب عباده إليه لما فيه من الضراعة إلى الله والانكسار بين يديه والاعتراف بأنه الناصر لأوليائه وأنه المصرف في الكون وأنه بيده الملك والأخذ والعطاء. فلهذا قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، فقد أمر عباده أن يدعوه ووعدهم بالاستجابة، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا لما اشتدت وطأة الكفار على المستضعفين من مكة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها على سنين كسن يوسف، يعني في الجدب والقحط والشدة، ولعنهم وصرح بأسماء معينة منهم كأبي جهل وأشباه من صناديد كفرتهم، ودعا للمستضعفين في مكة. كل هذا مما يدل على شرعية الدعاء للمستضعفين والمظلومين بالنجاة والسعادة والعافية، والدعاء على الظالمين بالقضاء عليهم ولعنهم قتلهم. وهذا شيء ينفع المؤمنين ويطمئن عن قلوبهم ويريح ضمائرهم ويرجى منه حصول المطالب، لأن ربك حكيم عليم، فقد يجيب أولياءه وعباده لدعواتهم ويكفيهم شر كثير من الحروب بهذه الدعوات التي تصدر منهم إلى ربهم عز وجل. ولهذا قنت في الفجر، قنت في العشاء، قنت في الأوقات الأخرى على حسب الأحوال، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قنت في الخمس كلها، ولكن أكثر ما يكون في الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، يدعو على الظلمة ويدعو للمستضعفين، كما قال في هذا الحديث اللهم أنجي عياش من أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، ولي أخو خالد سلمة بن هشام أخو أبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عن فلانا وفلانا. في الرواية أخرى اللهم عصى فلانا وغيه وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام، لأنهم كانوا آذوا الناس ذاك الوقت، آذوا المؤمنين، ثم هداهم الله وأسلم. المقصود من هذا أن الدعاء أمر مطلوب وفيه خير كثير، ومن فوائده العظيمة اعتراف العباد بأن الله ربا يعلم أحوالهم وينتقم لهم من أعدائهم، وأنه الغني الحميد، وأنه الناصر لأوليائه، وأنه على كل شيء قدير. فهذه عبادات تحصل في القلوب، إيمان العبد بأن ربه الغني العظيم وقادر على كل شيء، وأنه الناصر لأوليائه، وأنه حكيم عليم، وأن بيده نفع هؤلاء وضر هؤلاء. هذه اعتقادات عظيمة في القلوب، يرضاها الرب عز وجل ويحبها من عباده، يخضعوا له وينكسروا له ويعرف أنه ربهم وخالقهم وإلههم ومفزعهم عند الشدائد إلى غير ذلك، كما قال سبحانه أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. لكن إذا كان المقام مقام رفق فينبغي الرفق، إذا كان القوم لهم تأويل أو يقصد دعوتهم وترغيبهم فينبغي الرفق بهم على السب لهم. ولهذا لما كان اليهود يأتون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم سكان المدينة، أمر في الرفق بهم لعلهم يهتدون، لأنهم ليسوا مظهرين الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم بل موادعون، فكانوا إذا جاءوا يقولون السلام عليكم، كأنهم يقولون السلام وهم يدغمونها السلام عليكم بغير إظهار. فطنت عائشة لهم في هذا فقالت عليكم السام واللعنة. في اللفظ الآخر رضي الله عليكم. قال مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت وعليكم. إذا كان قول السلام فعليكم السلام، وإن كان قول السام فعليكم السام أيضا. والسام قصده الموت، يعني يا سلام الموت عليك يا محمد وأصحابك. نعم، لكن لا يظهرونها واضحة. اللي ما يتفطن يحسب يقول السلام، وهم ما قالوا السلام قالوا السام. فالمقصود أن من كان في كلامه له تأويل، أو في عداوته وبغضه له تأويل، أو يرجى إسلامه، أو في سبه مضرة، يترك السب. أما من كان أعلن الشر وأعلن الحرب وأعلن الأذى هذا يسب ولا كرامة، ويلعن ولا كرامة، ويدعى عليه ولا كرامة. كان هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، قوم يسبهم وقوم يدعو لهم، لأنهم ما آذوا ولا فعلوا ما يوجب سبهم. ولما قيل يا رسول الله إن دوسا امتنعت عن الإسلام استعصت فادعوا عليهم، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهدهم الله وجاءوا. فالحاصل أن ولاة الأمور العلماء المسلمين عليهم في هذا التأسي بصلى الله عليه وسلم، في مقام الشب يسبون، وفي مقام الدعاء يدعون. تلاحظ أحوال الناس، فإذا كان الرفق أنسب رفق، وإذا كان الدعاء لهم أنسب دعا لهم، وإذا كان الدعاء عليهم أنسب دعا عليهم. فالناس لهم أحوال ولهم صفات يختلفون فيها، في عداوتهم وفي شرهم وفي أذاهم وفي ظلمهم. وضبط عندك السام ضبطها التخفيف ولا السام ضبط عندكم ولا ما ضبط؟ إذا داري المشركين يدعى عليهم؟ لا ما ضرب ما نعرف شيء، لكنهم منهم إذا جت الحروب العامة لا بأس، إذا جاءت الحروب العامة مثل الهجوم عليهم تبييتهم لا بأس. لما سئل عن هذا قال هم منهم عليه الصلاة والسلام، سئل عن الرسول عن القوم يبيتون ويصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. يعني يدهم على ذراريهم؟ نعم نعم. اسمعنا ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر بيد الله، هذا معنى، يعني ليس لك الأمر بيديك أن تهديهم أو تهلكهم، أو الأمر بيد الله سبحانه. أما الدعاء يعني سنيته مستمرة إذا نزلت نازلة على المسلمين إلى قيام الساعة. نعم، لكن يبين العبادة أن الأمر بيد سبحانه وتعالى، إن عليكم الدعاء والأمر بيد الله، لا تستطيعوا النصر، الأمر بيد الله، العباد عليهم الدعاء وعليهم الجهاد وعليهم الإعداد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، ينصر من يشاء ويؤجل الفتح تارة ويعجله تارة، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم، قنوت بعض الناس في الفجر بحجة أنهم في جدة في هذه الأيام. النبي ما كان يديم قنوت تارة وتارة، ولو تارة يقنوت تارة يترك عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا جت الحاجات. نعم نعم. هل يجوز سب الكافر بعينه؟ إذا اشتد شره وأذاه لا بأس، مثل ما دعا النبي على أبي جهل وعلى صفوان بن أمية وجماعة، إذا اشتد أذاهم. نعم. والفاسق لا يسب بعينه، لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السراق، لعن الله الزناة، لكن لا يسب واحد معين، هذا هو الأفضل. بعض أهل العلم يجيز ذلك، لكن الأفضل عدم سب معين، قد يهديه الله ورجع له الهداية، ترك سب معين أولى مطلقة، إلا إذا اشتد الأذى مثل ما سب النبي أبا جهل لشدة أذاه جماعة الآخرين. نعم. وليد بن الوليد أخو خالد. نعم. كان مستضعفا أو كان مستضعفا. نعم. مريه أخوه أبو جهل بن هشام خالد بن الوليد قبل أن يسلم. نعم. كان مع السام قدم في كتاب الرسول بس بلد غلط شبه القمر شيء سامع. نعم. نعم. تقدم ضبطه في التخطيط. ماذا قول تشديد؟ ما أعرف. نعم. شيء قاموا شيء. نعم. هذا الشيء. نعم. يقول سأم الشيء ومنه كفرح سأمن وسأمن وسأمه وسآمه وسامن من لا فهو سؤوم. انت وش؟ نص. نعم. لا سوما سوما. ماذا تشوف السين مع الواو؟ نعم. او سيما السين مع الياء. لا لا لا مع الواو السين مع الواو. نعم. نعم. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا هشام الحسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. باب الدعاء على صلاة العصر. نعم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا قال تستحق قال او تطلق لا لا لا بأس. جابر بن أنصاري. معرف الأنصاري؟ عندنا الأنصاري. حدثنا محمد عندك يا شيخ. محمد بن حدثنا إن شاء الله. ما بين المنطال شو الحاسم الشارع الفيار قال هنا حسن عليك العين ذكر الأنصاري قال والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو من شيوخ البخاري وأخرجه عنه هنا بالواسطة وهشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو محمد بن سيرين وقال سعيد بن أبي عروبة ما كان أحد أحفظ عن بن سيرين من هشام بن حسان وعبيدة ثم تكلمه. وقوله في السند حدثنا الأنصاري يريد محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو من شيوخ البخاري ولكن ربما خدعه بواسطة كالذي هنا صلح عنه صلح عنه حدثنا الأنصاري بعد محمد المثنى حدثنا الأنصاري صح. نعم حدثنا الأنصاري بعد محمد المثنى عندي هكذا. نعم عندي هكذا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري. نعم نعم نعم نعم تكلم على الحديث الثامن حديث علي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الحديث وفيه ملأ الله قبورا وبيوتا نهرا قد تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة وأشرت إلى اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى وبلغت إلى 20 قولا وقد تعسف أبو الحسن المقصار في تأويله فقال إنما تسمية العصر الوسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب فكانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة التي شغلوا عنها وسطى لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة قلت وقوله في هذه الرواية وهي صلاة العصر جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض رواته وفيه نظر وقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يونس في المغازي من رواية روح بن عبادة وفي التفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحيى بن سعيد كلهم عن هشام ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم إلا أنه وقع في المغازي إذا أن غابت الشمس وهو مشعر بأن العصر وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد ثلاثة عن هشام كذلك ولكن بلف شغلونا عن الصلاة وسطى صلاة العصر. وكذا خرجوا من طريق شتير بن شتل عن علي, ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء. وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حريثة مرفوعا شغلونا عن صلاة العصر, وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. وقوله في السند حدثنا الأنصاري. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن العربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم قال اللهم اهد دوسا وات بهم. اللهم صل عليه وسلم. الله اليك. هذا ما تقدم يبين ان الناس ليسوا على حد سواء. نعم. وان كانوا كفارا نعم لكن يختلفون. منهم من يستحق يدعى عليه ومنهم من يستحق يدعى له. نعم. صلى الله اليك. نعم. السند اللي وقع فيه الخطا في زياده الانصاري ان هشام بن حسان هو وارد في اصل السند. لا في الانصاري ساقط عندهم. ساقط عند بعضهم. ليس يعني بدل هشام بن حسان. لا لا بينهما بين أبي محمد بن سنه وبين هشام. ما حلي قال انه بدل له بينهما. انا الشيخ ما تكلم على الضبط لكن ذكر شيء. يقول والسامة والسام الخيزران. الخيزران. ايه. وجبل لهذيل وابن نوح ونقرة ينقع فيها الماء. ايه. فقط. نعم. بن عبد الله بن كلاهما اسمه محمد بن عبد الله. نعم. بن المثنى. أقول اثنان كلاهما اسمه محمد بن المثنى. لا ما في محمد إلا واحد. هذا محمد ابن عبد الله بن المثنى من أولاد أنس. أما هذا محمد بن المثنى هذا العنزي أبو موسى أبوه مثنى. أيهما؟ شيخ البخاري محمد بن المثنى العنزي. ولكن كذلك قد يروي عن غير واسطة الأنصار. محمد بن عبد الله الثاني. محمد بن عبد الله بن المثنى المثنى جد. وهذا أبو موسى المثنى أب. وهذا أكثر يعني محمد المثنى أبو موسى رواية البخاري عنه مسلم أكثر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبيه عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أعد حدثنا أرسل الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بها الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. سمع عنه خطاياي ولا خطاياي؟ بجمع؟ كلام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشربت وما اعلنت. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده سبو عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي أهلي وجهلي جدي وخطري وعندي وكل ذلك عندي. هذا فيه تواضع صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي الله واجتهاده بالدعاء، مع ان معانه مغفور له عليه الصلاه والسلام. هذا فيه الحث والتحريض على التاسي في هذا عليه الصلاه والسلام، اذا كان مغفورا له وهذا اجتهاده فانت يا عبد الله اولى واولى بان تحذر وتحرص على هذا الدعاء. نعم، لانك لا تدري. نعم. اللهم صل على وسلم. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال بيده قلنا يقللها يزهدها. وقال بيدي يده كيف يعني؟ يعني قليلة من طويل كثيرة. نعم أكثر من الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. شوف أول ما قرأت الله من الله أعلم، يعني إنه يشير لأصابه للتقليل هكذا، يعني شيء يعرف الناس أنه أراد التقليل. نعم. كلمة القول يحث على العمل. نعم. قوله باب الدعاء على المشركين كذا أطلقنا وقيده في الجهاد بالهزيمة والزلزلة. ذكر في أحاديث الأول قوله وقال ابن مسعود اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك. الثاني قوله وقال اللهم عليك بأبي جهل أي بإهلاكه، وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد. وطرف من حديث ابن مسعود أيضا في قصة سلى الدجور التي ألقى أشقى القوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم موصولا بالطهارة. ورابع الأحاديث المذكورة في الترجمة التي أشرت إليها آنفا في كتاب الجهاد. الثالث قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذا أيضا طرف من حديث تقدم وصولا في غزوة أحد وفي تفسير آل عمران، وتقدم شرحه وتسمية من أبهم من المجلوب عليهم. الحديث الرابع قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن أبي خالد اسمه إسماعيل. قوله حدثنا ابن سلام هو محمد بن أبي خالد هو محمد وابن أبي خالد محمد كما كان وابن أبي خالد هو إسماعيل صار هو. قوله حدثنا ابن سلام هو محمد وابن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفاء هو عبد الله. قوله على الأحزاب تقدم المراد به قريبا وسريع الحساب أي سريع فيه، أو المعنى أن نجي الحساب سريع. تقدم شرح الحديث مستوفا في باب لا تتمنوا لقاء العدو من كتاب الجهاد. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدعاء في قنوت المستضعفين من المسلمين. أحسن ما في هذا أن يقال الله أعلم، لأن المقام مقام احتمال وليس فيه نص يفصل النزاع، والله أعلم. السياق واضح في أن ماء موصولة وليست نافية، أما كونهما غيظا لهذا فالله حكيم عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. على ملكين أو ملكين. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش، مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش، وإياك إيش؟ والعنف بالنصب حطنا على إياه. نعم. عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. نعم. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هذا وجه، وهذا الجواب عن من يستنكر إثبات الواو وعليكم، يقولون تقتضي المشاركة، ويرجح الرواية الأخرى عليكم بدون الواو. يقول صلى الله عليه وسلم إن وإن كنا وعليكم بالواو فإنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، فلا بأس بذكر الواو. ولهذا الصحيح من القولين هو أنه يجابون وعليكم، كما الروايات الصحيحة بالواو. نعم. فيستجاب لنا فيهم في الدعوة ولا يستجاب لهم فينا، مع أن إذا قصدنا السلام فهو دعاء لهم بالسلام، وإن قصدهم السلام فهو عليهم ما أرادوا. إن أرادوا السلام قد دعونا لهم بمثل ما دعوا لنا، وإن أرادوا السامة وهو الموت فقد قلنا وعليكم، يعني الموت والهلاك والدمار، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم. هذا الجواب عن من أنكر، لكن من أنكر الواو يعني. أي نعم، أحد الأئمة يقول يقال وعليكم، لا عليكم بدون واو. نعم. كما في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وقال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة تعرت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. ما جاء به مع نغمه ما من الشارع الله جاء به ما تحضرها الشارع من رواية أي مكان قوله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء كذا هنا، وفي رواية عبد الله بن يوسف مما جاء به. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد إلا رجل عند زياد. نعم. إن رجل عمل أكثر من عمل إلا رجل عمل أكثر. نعم. زياد التميمي رحمه الله في إسناده الصحيح زياد حيفي والمميد. وهذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يدع هذا الذكر كل يوم سواء في أول الصباح أو في أثناء النهار، لكن إذا كان في أول الصلاة كان أفضل حتى يعم اليوم كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إذا قالها كانت عدل 10 رقاب يعتقها، كتب الله له 100 حسنة وعنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، فهذا خير عظيم مع قلة الكلفة والمؤونة في هذا الشيء. فينبغي المؤمن أن يحرص على هذا الخير العظيم، يكون له نصيب من ذلك في جميع أيامه. فترى يقول له الموف والحمد على كل شيء قدير، وترى يقول له الموف له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لأن هذا جاء وهذا جاء، وهو مصلي وسلم. هكذا زياد بيده الخير، هكذا في بعض الروايات فالمقصود أن أنواع الذكر كثيرة، فالمؤمن يستعملها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما هذا الذكر العظيم الذي فيه هذا الثواب العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة دقيقة يأتي بهذا أو دقيقتين في هذا الخير العظيم. كتب الله كانت له عادل 10 رقاب، والحديث الصحيح: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو من عضوان النار حتى فرده بفرده، هذه عادل 10 رقاب، ومع ذلك يكتب الله له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون في حزم الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا خير عظيم، ما ينبغي لعاقل أن يفرط في هذا الخير العظيم. ولعل المؤلف ذكر هنا لأن الذكر وإن كان لفظ الذكر لكنه دعاء في المعنى، أبواب أبواب الدعاء، فالذاكر إنما ذكر يدعو ربه في المعنى يطلبه، هذا الثواب العظيم. فالذاكرون حين يذكرون الله بعد الصلاة وفي أي وقت مقصودهم الدعاء، مقصودهم طلب الأجر، طلب الثواب من ربهم سبحانه وتعالى، فالذكر دعاء في المعنى ويسمى دعاء العبادة. نعم الله الله الله الدعاء فيها ضعف، الدعاء فيها ضعف، الدعاء هو العبادة، الله الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. نعم نعم نعم ما ما أعلم شيء في هذا. نعم الله يليك، الأفضل جمع بين الروايات يحيي ويوسف يليه خير ولا ذكر هذه المرة؟ لا هذا مرة، هذا مرة يكون أحسن، والأمر واسع في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال حدثنا الله، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يعني استنباط من هذا إذا كان 110 رقاب 10 يكون رقبة واحدة، لكن جاء ما هو أفضل من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 10 مرات كان كمن اعتقد 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا فضله جل وعلا، ففي قلة شجعهم سبحانه على هذا الخير العظيم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت 100 صارت عدل 10 رقاب، ووظف إليها 100 حسنة ومحو 100 سيئة، وكما في حزم من الشيطان في يوم حتى يمسي. ففي اقتصاره على 10 كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وليس معها البقية الأخرى. وإذا كان 100 اجتمع له هذا الخير كله، وهذا فضله، هو الحكيم، هو الحكيم والعليم سبحانه وتعالى. قال عمرو: حدثنا ولد إسماعيل أحسن مزية، لأنهم من أولاد الأنبياء، يعني إسماعيل نبي والرسول عليه الصلاة والسلام. بقى في عين صدق عائشة الجارية يعتقيها فإنه ولد إسماعيل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله اختار من بني آدم بني إسماعيل، واختار من بني إسماعيل كنانة، اختار من كنانة قريشا، اختار من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. رواه مسلم في الصحيح. نعم نعم، هم مزية، هم فضل خاص. نعم نعم. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله. نعم نعم بن خثيم. نعم. قال عمر نعم نعم نعم تقدم عمر بن ابي زايد. نعم في نفس الحديث الثاني. نعم في نفس السنه اللي بعده مباشره. شيء حدثنا بعد من قال 10 قال عمر بن ابي زايد عند عمرو. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر. نعم. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله. اعيد شيء قبله. ايش ايش؟ حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله. ايش قال عمرو؟ المعلم ايش قال؟ كلمه اللي يتكلم عليها الله، كلمه اللي بيتكلم عليها الان. أو في أشياء عليه لعمر المسلم تكلم عليه الله به نعم نعم نعم. فقلت للربيع ممن سمعته فقال من عمرو بن ميمون حسن. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من أبي أيوب الأنصاري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله وقال آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يشاف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمر. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وعمر أبي زائدة. قال اليونيني قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمر عمر بن أبي زائدة. نعم حسب قال عمر حدثنا ولا قال عمرو ابن ابيه قال عمر بن ابي زايده فهذه وعطيك يا شيخ قال عمر وحدثنا عبد الله قال عمر حدثنا ابو زايده مقتضى التصريب الاخير انه قال عمر وحدثنا نعم لكن على اصل عمرو ثم بين المؤلف الصواب انه عمر باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهذا أخف وأخف سبحان الله وبحمده 100 مرة زاد أبو داود بإسلام الصحيح سبحان الله العظيم وبذات العظيم وبحمده 100 مرة هذا أيضا فضل كبير وعمل قليل الله وهذه من أحاديث الفضائل جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس رمضان رمضان والجمعة كفارات لما بينهن ما لم تنسى الكبائر الجمهور يقيدون مثل هذه الروايات بأنها عند اجتناب الكبائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم فاجتناب الكبائر من أسباب أن هذه الأعمال الصالحات يغفر الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات بسبب اجتناب العبد الكبائر وإذا أتى بهذه الأذكار العظيمة صار ذلك أيضا من الأسباب. نعم الله ما يكفر اجتناب الكبائر وحده يعني يكفر الصغائر نعم نعم ما هو تخصيصها بالنكرة نعم قال صباح ومساء في رواية المسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي صباح ومساء الله أكبر نعم نعم سبحان الله العظيم وبحمده ذات العظيم نعم لا نعرف سبحان الله وبحمده لكن زاد المسلم حين يصبح أما حين يمسي زيادة حين يصبح حين يمسي نعم أما العظيم فأذكر الله زيادة أبي داود بإنسان صحيح نعم حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده باب فضل ذكر الله عز وجل ختم المؤلف بهذا الحديث كتابه هذا رحمه الله آخر حديث فيه هذا الحديث لكن بتقديم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو الأشهر في الروايات تقديم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي. كفى بهذا تشجيعا وترغيبا في الذكر. ومن ينبغي المؤمن أن يكون ذاكرا لله. ولهذا في حديث عبد الله بن بشر لما قال يا رسول الله ربي يا رسول الله علمني بابا أتشبث به لأن الشيطان كثرت علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر. نعم حتى يكون بعيدا عن مشابهة الأموات. الغافل شبيه الميت والذاكر شبيه الحي. نعم. حدثنا عن أبي موسى.